إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل 11 من أصول أهل السنة طاعة ولاة الأمر في المعروف والالتفاف حولهم وعدم الخروج عليهم مهما كان ظلمهم. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما السنة متواترة كثيرة جدا، أذكر بعضا منها ثم أذكر كلام العلماء في هذا الأمر وإجماعهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة، أنا بعد ذلك سأذكر لكم الشبهات التي تثار في هذا الموقف، ونحن هذه الأمور لا نذكرها مداهنة لأحد أو دفاعا عن أحد، إنما هو تقرير لمسائل العقيدة التي يجب على المسلم أن يعقد عليها قلبه. جاء في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة، ما حالهم؟ قال: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. كم دينهم، قوي ولا ضعيف؟ نعم، عتاة جبابرة متكبرون على السنة وعلى الهدي. أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. ثم قال: سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. يعني بطانة، هذه بطانتهم ومن يقوم معهم من الوزراء ومن يشايعهم ويعاونهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني إنسان قلبه قلب شيطان، كيف ترجمه من خير؟ كم سيقيم من عدل؟ فقال حذيفة وهو الحريص على معرفة الحق في هذه المسائل المشكلة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك. يعني إنسان يجلد جلدا ويأخذ ماله، ثم نقول له ماذا؟ أسمع، أسمع وأطع. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأنه لو قام واعترض ستحصل فتنة عامة، وهنا فتنة خاصة. قال ابن تيمية في المنهاج في الثالث صفحة 393: قال: فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. وفي الصحيحين من حديث عبادة قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. يعني مهما كان الأمر، رسول أخذ عليه البيعة أن لا ينازع الأمر أهله. وجاء في حديث مسعود صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فقالوا: كيف نفعل إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا الحديث يشمل أهل الدين ويشمل أهل الدنيا. قال: ستلقون بعدي أثرة، يعني الحكام الأمراء يستأثرون بالمال دونكم، يعطون من يشاءون ويحرمون من يشاءون، ينعمون بكل نعيم والشعب قد يموت جوعا. قال: ستلقون بعدي أثرة. فإذا آثر الحكام الدنيا وحرموا الناس لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم. ولكن قد يقول قائل: أنا لا تهمني الدنيا، مهما أخذوا من الدنيا لا نعترض عليهم، ولكن سأعترض عليهم إذا خالفوا دين الله وأقاموا المنكرات ودعوا إلى المنكر وفتحوا أبواب الحرام، هنا سأقوم عليهم. أما الدنيا لا تهمني. قال عليه الصلاة والسلام: وأمورا تنكرونها، أي سترون أمور منكرة، الشرع أن ترها وأنتم ستنكرونها. ما الواجب؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة والمعروف. طيب حقكم كيف تفعلون فيه؟ تخرجون مظاهرات؟ قال: وتسألون الله الذي لكم. فقط انتهى دوركم، تسألون الله الذي لكم. وأن لا ننازع الأمر أهله. وذلك المظاهرات ما حكمها؟ موافقة للحديث ولا مخالفة؟ مخالفة. أخذ البيعة أن لا ننازع الأمر أهله. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على السلطان وكيف ينصح. لأن بعض الناس يقول حريات ولا بد من مناصحة ولاة الأمر. نقول: الدين النصيحة لا شك، ولكن الله أفرد ولاة الأمور بنصيحة خاصة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدل على أن نصح الأئمة ليس كنصح العامة. لذلك جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يكتب في الصحف أو يكتب في الأنترنت أو يقوم على المنبر، فلا يبديه علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا يقول: أنا نصحته ولم ينتصح، ما في إلا السيف الآن، فقد أدى الذي عليه. وذلك كثير من الناس يقولون: لا بد أن تجاهد وتنطق بالكلمة. لماذا؟ قال: لأن الرسول يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صحيح، هذا الحديث صحيح، كلمة حق عند، قل عنده، فلو قتلك أنت شهيد، وأنت كشهيد الشهداء حمزة. أما ليس عنده وراء ظهره هذا ممنوع في الإسلام، وسيأتينا أثار السلف كيف هي. ولا بس أذكر لكم أثرا مستعجلا به حتى لا يفوت الموقف. يقول أحدهم من التابعين: قال: لما بلغني تحريق البيت اختلفت إلى ابن عباس في مكة، البيت أحرق في زمن الحجاج، قال: اختلفت إلى ابن عباس، قال: فلما عرفني واستأنس بي سببت الحجاج عنده في مجلس خاص، هو يعرفه واستأنس به وصاحبه، قال: سببت الحجاج عنده. والحجاج كما في الترمذي: أحصوا ما قدر الحجاج صبرا فبلغ 120,000، يعني 120,000 مسلم قتلهم، حبسهم حتى ماتوا، مبيح. حرق البيت، قال: فاختلفت إلى ابن عباس فلما عرفني واستأنس بي سببت الحجاج عنده، قال: لا تكن عونا للشيطان. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستلقون بعد أثرة، هذه الدنيا، وأمورا تنكرونها، أمور منكرة تعلم. فسأل الصحابة: كيف نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال في المنهاج في الثالث صفحة 393-94: قال: فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هلكت أمتي على يدي، في رواية ثانية، وغيلمة سفهاء. هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. قال حافظ بن حجر في الفتح في 13 صفحة 13. قال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. وفي الدرر السنية صفحة 93 المجلد التاسع قال الشيخ الإمام عبد الله بن عبد اللطيف قال: وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. فالحاكم مهما فسق وظلم وجار ما جاز الخروج عليه لأحد من الناس. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في 12 صفحة 469 قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، والمسلمون هم أهل السنة، أما غيرهم خالفهم، وإن كانوا فسقة ظالمين. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وتقدم معكم في كتاب الأصول الستة قول الإمام عليه رحمة الله: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ فقال الطحاوي من قبل قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ابن أبي العز معقبا في المجلد الثاني صفحة 543 قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فإنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. انتهى كلامه. فمن لم يصبر على منكر وقام إلى السلاح وكل إليه. وذلك من يقلب النظر في من حوله، كثير من الدول حكام كانوا في غاية السوء فخرجوا عليهم وانقلبوا عليهم فأذاقوا الأمرين. لذلك كما قال ابن تيمية ويقال: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. قال: والتجربة تبين ذلك. هذا واقع. انظروا إلى الصومال كيف حالهم، للعراق كيف حالهم، يتمنون رجوع الظلم لأن الحقوق كانت محفوظة والدماء مصونة والإنسان يستطيع أن يحافظ على نفسه وأهله. وأما إذ ذهب الحكم وذهب الأمر حل الخوف والجوع، والإنسان الخائف الغير آمن لا يتلذذ بشيء. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام لما ذكر الخروج قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الصغار والكبار وجدها من تضيع هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. هذا كلام عظيم جدا من خبير. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وإذا قال الشوقاني رحمه الله في السيل في الرابع صفحة 556 قال: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفء البواح. قال: والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. وذلك الناس يخرجون على الحكام يخرجون لدنيا ولا لدين؟ لدنيا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال الأئمة، لأن قتال الخوارج أساسه دين، وما قتال الأئمة يكون على الدنيا. ذكر ابن تيمية رحمه الله في المنهاج في الرابع صفحة 527 528 قال: وقل من خرج على إمام من ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. قال: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. قال: وانتبهوا لما قال: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة. فليس يأتينا بعض الناس يحتج يقول: خرج فلان خرج فلان خرج فلان. هنا يقول ابن تيمية: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ثم ذكر خروج الحسين ونهي الصحابة له عليهم رضوان الله جميعا، ثم قال: فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. قال: وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. قال: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في الفتنة ولا بخروج على أئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة من جماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. وقال في صفحة 542 بعد أن ذكر الأحاديث الآمرة بالطاعة والصبر، قال: وأمر الرعية بالطاعة والنصح، وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم. قال: ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال بالفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أحق الفسادين بأعظمهما. ثم قال: والفتن في كل زمان بحسب رجاله. فالفتنة الأولى فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، هي أول الفتن وأعظمها. وقال في الثالث صفحة 391 قال: ولهذا كان المشهور بمذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. قال: فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال في الثالث صفحة 392 قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف، كما يراه من يقاتل ولاة الأمر، قال من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. وقال في الرابع عشر في الفتاوى صفحة 472، قال لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. والكلام في هذا يطول، كلام العلماء طويل، ولكن يعني مما تقدم فيه شفاء لمن أراد الله هدايته، ولا حديث كثيرة. وسيأتي إن شاء الله الحاكم إذا كان كافرا أو كفر وروي الكفر البواح، ثم شبهة من خرج من السلف، ثم الموقف من منكرات الصادرة من الحكام، وبعض المسائل في البيعة لا بد من الوقوف عليها، ثم أذكر بعض مسائل أهل السنة والجماعة في الدعوة والأمر معروف أنها المنكر وضوابط ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.